السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. قال الشارح رحمه الله: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له، والصدقة والحج على نزاع فيما يصل من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن رحمه الله أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه، وهو الصحيح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. الدعاء والصدقة مما اتفق عليه أهل العلم من أنه يصل ثوابه إلى الميت. يقول الشارح رحمه الله: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الحي بأمرين، ويكون مخصوصا من قوله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لأن هذين الأمرين في حقيقتهما هما من سعيه أو فيهما من سعيه. أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، الميت تسبب في تربية الولد، تسبب في تربية التلميذ تعليمه، تسبب في دلالة الناس على الخير وعلى الهدى، ومن دل على هدى كان له مثل أجر فاعل، هذا تسبب فيه، هذا في الحقيقة من سعي، وإن كان العمل المستمر عمل غيره، هذا محل اتفاق. والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له، دعاء المسلمين واستغفارهم له، وفيه نوع تسبب، لأن الوصف الذي من أجله يدعون لك ودخولك في عموم المسلمين لأنك أسلمت واتصفت بهذا الوصف هو مثال. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إذا كنت صالحا دخلت في الدعاء، هذا يشمل الصالحين إلى قيام الساعة، وأنت متصف بهذا الوصف يشملك أيضا، وأنت متسبب وساع في صلاح نفسك مع توفيق الله جل وعلا. فهذه أشياء متفق عليها. دعاء المسلمين واستغفارهم والصدقة والحج، حج عن أبيك واعتمل، أرأيت لو أن كان على أمك دين أكنت قاضية، فهذا يقبل النيابة ويصل الثواب إلى المحجوج، خلافا لما ذكره الشارح رحمه الله عن محمد بن حسن أنه إنما يصل إليه ثواب النفقة لأنها من جنس الصدقة لا أصل الحج الذي هو عبادة بدنية، وهو أشبه ما يكون بالصلاة. والتفريق لا دليل عليه، وقبول النيابة في الحج فيه الأدلة الصحيحة الصريحة. والمسألة الخلاف في مثل هذا ضعيف. واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. يعني والاقتصار على ما ورد فيه النص عن الصوم، ورد فيه النص من مات عليه صوم صام عنه وليه. وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة، لا الدعاء ولا الصدقة ولا حج ولا غيره، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وسيأتي الجواب عن هذه الآية وعن غيرها. لا الدعاء ولا غيره، وقولهم مردود بالكتاب والسنة، لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لأن ليس الإنسان المسعى يشمل كل ما فات، يشمل كل ما تقدم، لكن إذا أوردنا عليه النصوص المحكمة النصية في الموضوع المراد، هذا صارت تحتمل، والمحتمل من المتشابه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. النص في المسلم إذا مات الإنسان. انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من بعده. فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة الصدقة والحج بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد. معنى أن عدم النيابة في هذه الأمور أنها عبادات بدنية، ما يمكن أن يدخل اثنان المسجد يقول واحد والله أنا تعبان صل عني تحية المسجد، يقول الثاني فيأتي بركعتين ثم يأتي بركعتين عن صاحب، لكن لو صلى ركعتين وأهدى ثوابهما إلى من يحب هذه مسألة ثانية، يكون صلى عنه يكون أهدى الثواب، وهذا الذي يقصده أهل العلم. أما أن يدخل يصلي عنه ولا يقول أنا والله تعبان رح صلى الصبح ولا الظهر ولا كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره. وقد روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. والدليل على الآية ثبت مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وعن ابن عباس موقوفا عليه. النذر الذي ورد فيه النص، نعم، مع أن النص مع وروده على سبب والسؤال عن النذر فيه عموم، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ايش من نذر وغير من نذر.

كما تقدم، مع أن الصوم لا تجري فيه النيابة. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه، فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما: اللهم هذا عن أمتي جميعا، وفي الآخر: اللهم هذا عن محمد وآل محمد. رواه أحمد. والقربة في الأضحية إراقة الدم، وقد جعلها لغيره. وكذلك عبادة الحج بدنية، وليس المال ركنا فيه، وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات لغير شرط المال؟ وهذا هو الأظهر. أعني هل هو شرط للاستطاعة المال؟ المشترط الاستطاعة، المشترط في وجوب الحج الاستطاعة. لكن من لم يتمكن من الحج ولا يستطيع الحج إلا بمال، صار شرط باعتباره جزء من أجزاء الاستطاعة، كما أن قدرة البدن وقوة البدن من الاستطاعة. التأكيد بجميع أن يشمل الجميع، فضل الله واسع. على كل حال التأكيد بجميعا، كما قال: اللهم هذا عن أمتي جميعا، أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن، بل بدني محض، كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. بدني محض يتصور في المكي الذي لا يحتاج إلى مال، وبإمكانه أن يحج على قدميه، على ممكن أن يحج بدون مال. لكن إذا كان الحج يتطلب مالا، ونفقته في الحج أقل مما ينفقه في بيته من غير سبب، هل يكون هذا المال شرط فيه؟ نفق عادي ينفقها في مكة ولا في المشاعر ولا في الرياض ولا في أي مكان، والغالب أن النفقة في البلد أقل من النفقة في ظروفنا التي نعيشها. كان القوت ميسور والبلغة تكفي، لا، تتوسع فيها في الصرف أضعاف أضعاف. ولذا الاستئذان الدائن عندما يريد لا سيما حج الفرض ونفقته في حجه أقل من نفقته في بيته، أن من حيث المعنى ما لها أثر في الدين. نعم. وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين، ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه، وله أن يعطي أجرته لمن شاء. الآن الحج الصبي، هل هذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم، ولك أجر. اعتاد الناس سيما من العامة إذا أحرموا لصبيانهم يقول: هذا حجة هذا الوالد، وحجة هذا لأمي، وحجة هذه لأختي، وهكذا، بناء على أنهم نواب عنهم. هذا ما يصح، ولا يصح، لأنه له حج هذا الطفل، الحج له، والأجر لأمه، والثواب لأمه التي حجت به أو لأبيه. بإمكانه أن يهدي هذا الثواب لمن شاء على هذه القاعدة. لأنه يقول لك أجر، ما قال للطفل أجر، الطفل له حج ولك أجر، يعني تتعب عليه، فأجر هذا التعب تهديه من شاء. تبقى مسألة الشح بالحسنات والبذل والسخاء بها. بعض الناس في الدنيا يعني قد تغيب هذه المعاني عن الناس ويهدون، ولهم أجر عند الله جل وعلا بسبب هذا الثواب والإيثار، لكن عند الحساب ما يمكن أحد يهدي شيء، ولا الأم ولا حسنة واحدة. لكن في الدنيا مع استبعاد ما موازنة يوم القيامة وأنه قد يحتاج وما يحتاج، من يستحضر هذه الأمور وهم يسوي شيء؟ من يستحضر هذا الأمر يشح من كل شيء. نعم إيه؟ حجة هذا يأجون حيث مكنتيه من الحج وتعبتي عليه من هذه الحيثية. نعم. ولأن هذا إهداء ثواب وليس. وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه. والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة فلا يكون ثوابه. الأجير ليس له أجر، يأسم إذا قرأ القرآن بأجرة بهذه النية، هذا آثم. فكيف يهدى ثواب قراءة آثم لغيره؟ في الأمصار يستأجرون القرى، في المآتم عند القبور يستأجرون رجاء ثواب هذه القراءة، مع أن هذه القراءة مع الأجرة لا ثواب. كان قصده وهم هذه الأجرة فهو من هذا النوع، وإذا استحضر أن قراءته في الإذاعة يسمعه الألوف والملايين ويستفيدون منها أمر من قصده. نعم. وهذا لم يقع عبادة خالصة فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى الموتى، ولهذا لم يقل أحد إنه يكترى من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت، لكن إذا أعطي لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز. وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره. الاختيار لتعليل المختار الموصي كتاب بمذهب الحنفية. فالوصية باطلة لأنها في معنى الأجرة انتهى. وذكر الزاهدي في القنية أنه لو وقف على من يقرأ عند القبر فالتعيين باطل. وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج. فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء، قيل له بل فرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن، وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول. ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة، قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك، فخرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ فإن قيل ما تقولون في الإهداء، لكن لقائل أن يقول أن مثل هذه الأمور عبادات فهي توقيفية يقتصر فيها على موارد النصوص فقط ولا يزاد عليها، وقد قيل خرج من علم بذلك أنه الذي لم يرد فيه صف نص لا يكتسب، هذا أحوط، لكن الجمهور على وصول الثواب مطلقا، لأن هذه التي ذكرت في النصوص هي مجرد أمثلة وموارد أسئلة سئل عنها فأجاب عليه الصلاة والسلام، فهي تدل على ما سواه. صحيح شيء من مات عليه صوم صام عنه وليه، ومحمول على أولا المذهب عند الحنابلة ويرجع شيخ الإسلام ابن القيم أنه في النذر، لأن السؤال عن النذر وما أوجبه الإنسان على نفسه دون ما وجب بأصل الشرع، وما وجب بأصل الشرع كالصلاة ما يصام ولا يصلى. ومنهم من قال إن العبرة بعموم اللفظ، فمات وعليه صوم صام عنه وليه، فهذا بالنسبة للفريضة، لكن النفل كيف يموت عليه صوم نفل؟ مثل المقيت العبادة في مسألة أداء الثواب قول جمهور أهلها. فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل من المتأخرين من استحبه ومنهم من رآه بدعة، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى أن يهدى إليه ثواب، لأنه له مثل أجور أمته كلهم، هذا العامل للرسول عليه الصلاة والسلام مثله، لماذا؟ لأنه هو الذي دلهم على الخير ودلهم على هذه على الهدى، من دل على هدى فله مثل أجور من عمل به. لا لا، لأنه ما يلزم أن يكون من دلالته، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه. ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله، فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين،

إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال ابن عقيل: قد نبأ ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. والله جل وعلا يأمر بدعائه فيعد بإجابة الدعاء، وهذه هذا من الفطرة. الإنسان يدعو ربه إذا عند الحاجة الصغيرة والكبير، هذا أمر مستقر متفق عليه بين أهل الإسلام كله قاطبة، إلا من تلوث بالأفكار الوافدة من متكلمين وفلاسفة وغيره، بعض المبتدعة الذين يقولون أن الدعاء لا ينفع، لأن هذا الذي تدعو به كان مكتوب لك بحصول، لا يحتاج تدعو، وإن كان ما كتب لك لن يحصل، دعوت ولم تدعو. قال لهم أيضا: الولد إن كان مكتوب لك فلا محتاج تزوج، مكتوب لك ولد، وإن كان ما كتب لك ولد تزوجت أو تزوجت مكتوب. وهكذا في جميع الأسباب، فالدعاء سبب قد يتحقق لوجود السبب المقتضي وانتفاء المانع، وقد لا يتحقق لوجود مانع أو لمعارض آخر أو لادخار ما هو أعظم منه يوم القيامة، أو يصرف عنه من السوء بقدره أو أكثر كما جاء في ذلك النص. قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، وفي ذلك معان: أحدها الوجود فإن من ليس بموجود لا يدعى، الثاني الغنى فإن الفقير لا يدعى، الثالث السمع فإن الأصم لا يدعى، الرابع الكرم فإن البخيل لا يدعى، الخامس الرحمة فإن القاسي لا يدعى، السادس القدرة فإن العاجز لا يدعى. ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لاختيارا، فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. وذهب قوم من الطبائع مؤثرة والنجوم فاعلة على ما يقولون، ما يحتاج استسقاء، يدعون هذه النجوم وهذه الأفلاك ويحصلون على ما يريدون. وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، قالوا: لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضيه فلا فائدة في الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين، ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص، وهذا من غلطات بعض الشيوخ. فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام، فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول: ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات، يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، هذا وهم مشركون. وجواب الشبهة بمنع المقدمتين، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا. ثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه. وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الشبع والري عند الأكل والشرب ولا توجب صواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه. كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه، وكما توجب الشبع والري عند الأكل والشرب ولا بالأكل والشرب أو عند كما توجب الشبع والريع بالأكل والشرب ولا توجبه مع عدمها. وحصول الولد بالوط ما قال عند الوط، لأن الأسباب مؤثرة والتأثير بجعل الله جل وعلا التأثير فيه لا تؤثر بذاته، إنما الله جعل التأثير فيه خلافا للمعتزلة الذين يزعمون أنه مؤثر بذاته. وسلب التأثير من الأسباب هو رأي الأشعري، وأن وجودها مثل عدمها، وأن الشيء يوجد عند السبب لا به، عند السبب لا به. تشرب هذا القارورة فتروى، شو حصل الري عند الشرب؟ لا به. تشبع عند الأكل لا به. ما قطعت السكين، حصل القطع عندها لا بها. ولذلك عندهم، وهذا من المضحكات، وهم يذكرونه في كتبهم بالحرف، يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، شوف أقصى المشرق وأقصى المغرب وهو عمى، والبقة صغار البعوض، لأن البصر سبب للإبصار، فيحصل المبصر عنده لا به، وما له قيمة. هم يسبسون رأيهم ويطردونه. المقصود أن هذا القول مخالف للعقل والحس والشرع، حصل عنده لا به، ذلك عندنا والري عند الأكل هذا مو بصح. ولذلك القول الصحيح وحصول الولد بالوطء لأنه سبب. مضطردة على كلامهم هم الذين يزعمون تأثير أن لقاء صاحب القبر أثر استجيب به. لا لا، ما احنا ما نصنع لبد، مثال الأظهر مثالك جيد في هذا الباب، مثال الأظهر إن كان الشؤم في ثلاث: الدابة والدار والزوجة، ثلاث. ابن القيم رحمه الله يقول: أنت سكنت هذه الدار، دخلت أول مرة فوقعت الكسرة الفك، دخلت ثاني مرة وضربك عمود وسال الدم من وجهك، نعم، اختبروا العيال ولا نجحوا، هل الشؤم بها أو عندها؟ حيث لو سكنت دارا ثانية نفس الشيء المقدر عليك بيحصل في هذه الدار وغيرها، فيكون الشؤم وما حصل من أضرار عندها لا بها، لأنها لا أثر لها في حياتها، ليست أسباب، نعم، ليست أسباب لها أثر، وإنما حصل الشؤم وحصل من الأضرار عندها لا بها. ولذلك اللي يقرأ كلام ابن القيم يظن أنه مضطرد مع قول الشاعر، لكنه في هذه المسألة صحيح، لأن ليست أسباب. هل المرأة سبب لكون الإنسان عمي الزوج أو أصيب مرض؟ ليست سبب، لكن حصل هذا المرض عند اقترانه بهذه المرأة. شو؟ خلنا نوجه كلام ابن القيم، نوجه كلام ابن القيم. على كل حال هي ليست أسباب، والمقدر عليه بيحصل في هذه الدار أو في غيرها، مع هذه المرأة أو مع غيرها، في على هذه الدابة أو في غيرها. واحد يقول والله أنا كل ما شريت هذه السيارة وكل يوم أصدم، واحد آخر يقول كل ما صليت صدمت، يقول الصلاة سبب؟ لا، شؤم بك أنت وأفعالك وأثار أفعالك السيئة. ها؟ الدار ليست سبب، ليست سبب ولا أثر لها في الباب، لكن هذه الأمور قدرت عليه مع أو عند دخوله هذه الدار. ليست تشاؤم، لا التفات إلى مثلا، لأن الشؤم هذا وهذه الأضرار حصلت عندها لا بها. منهم من يقول مثل ما قال الأخ أنه مستثنى ويحصل فيها ما يحصل، وبعض البيوت حصل فيها، فإذا انتقل عنها انقطع عنها، وهذه النساء شؤمها في لسانها، شؤمها في لسانها تغير، لا لأنها شؤم، الضرر المترتب عليها. إن كان الشؤم في الحالة، إن كان الشؤم في ها وفيها الجزم. على كل حال كلام أهل العلم واضح، نعم. في أي كتاب؟ مفتاح دار السعادة. طول بالحيل مفتاح دار السعادة، ذكر جميع الأوجه. كلام مطول لأهل العلم، لأنه فيه نوع إشكال، فيه نوع إشكال، الحديث فيه إشكال، فأجوبة أهل العلم عنه كثيرة. نعم. وحصول الولد بالوطء والزرع بالبذر، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة. ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع،

والنهاية في سوء الأدب مع الله جل وعلا. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد أئمة التابعين: نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله، ووجدت ملاك ذلك الدعاء. وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله شيئا فلا يعطى، أو يعطى غير ما سأل، وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محققة. أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإن تضمنت الإجابة: ادعوني أستجب لكم. لكن هل يلزم من الاستجابة أن يكون بنفس ما سأل؟ لا يلزم. وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجلت إجابة الداعي، أجيبت لكنها مع التأجيل. سأل الجنة ولن يدخل الجنة حتى يموت ويبعث، فنقول إن هذا ما أجيب. والله جل وعلا يقول: دعوني أستجب لكم، هذا أجيب. فإما أن يعجل ولا يؤجل، تؤخر لمصلحته، وإما أن يعطى ما سأل، وإما أن يدخر له من الأجر فوق ما سأل، أو يعطى أعظم مما سأل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بالعموم والخصوص، كما أتبع ذلك بالمستغفر، وهو نوع من السائل، فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص. وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي، علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال، ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال. إذ الدعاء اسم جاء يجمع العبادة والاستعانة، وقد فسر قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بالدعاء الذي هو العبادة، والدعاء الذي هو الطلب، بالدعاء الذي هو العبادة والدعاء الذي هو الطلب. وقوله بعد ذلك: إن الذين يستكبرون عن عبادتي وما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قال ابن عباس: دعاؤكم إيمانكم. فالدعاء كما يطلق على الطلب يطلق أيضا على العبادة البدنية وعلى الإيمان، جميع ما يقرب إلى الله. نعم. الذي لا يستجيب إلى ما يدعى إليه هذا ضال بلا شك. دعي إلى الإيمان، دعي إلى التوحيد، دعي إلى الصلاة لا يستجيب، هذا. وقوله بعد ذلك: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يؤيد المعنى الأول. سؤال عن الآية ولا عن الحديث؟ يسأل سؤال من غير معارض ومن غير